شيخ الإسلام رأيت له كتابين، أحدهما أعرض المنطقيين وهو كتاب واسع، والثاني نقض المنطق، كتاب صغير أصغر منه لكنه مركز وأفيد لطالب العلم من كتاب الرد على المنطقيين، لأن كتاب الرد على المنطقيين واسع بعض استعاء، لكن هذا نقض المنطق كتاب مختصر مركز مذكور فيه الأدلة التي تبطل علم المنطق.